يأتينا مسألة اللحية، اللحية هل لابد من غسلها أو يخللها بالماء؟ نقول إن كانت اللحية لحية الرجل خفيفة فلا بد من غسلها، خفيف الشعر خفيف ويرى الدقن من وراء الشعر فهذا لا بد من غسلها وإدخال الماء إليها. إن كان الشعر كثيفا فيخللها بالماء، وتخليل الماء أن يأخذ الماء ويخلل لحيته، يدخل أصابعه في اللحية فيخللها، يخللها. في مسائل أيضا في الوجه، قد يقول بعض الناس هل لابد من دلك الوجه ولا يكفي إجراء الماء؟ نقول لا، يكفي إجراء الماء على الوجه، فإذا ساب الماء على الوجه وجرى فهذا كافي، هذا كافي. بعض العلماء يقول دلكه جائز، فنقول قد يكون دلكه قد يؤدي الشخص إلى الغلو وإلى الشكوك والوساوس، يبدأ يدرك الوجه بقوة ويظن أن الماء ما وصل، فنقول لا حاجة للدلك، قد يكون يفتح لك باب وسوسة، فإجراء الماء كافي. بعض الناس يشك يقول هل دخل الماء في عيني؟ نقول ليس من السنة غسل العينين، ليس من السنة أن تغسل عينيك، الماء إذا دخل العينين فهو كافي. فإذا أتيت بالماء على وجهك واستوعبت الوجه فكل ما في الوجه سيأتيه الماء، ولذلك من حكمة الشريعة أن تغسله ثلاثة حتى يتمكن الوجه من الماء.